مش عامل مسفر عنه وللكافرين عذاب أليم Oh, Thank you. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.

فيما كانوا على التأثير. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله Allah. Amen. ما تبخل على اخواتك. وحياة النبي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا ولن ترضى عنك اليوم. الله على النبي صل. الحمد لله الحمد لله محل زيارة بلد القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم Ah! الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها الاهل والعشيرة وكلكم اهل وعشيرة، يجب ان تعرفوا جميعا وانا اعلم علم اليقين انكم تعلمون جميعا ان اول بلد نشأت فيه هو محمد رجال. لا اقولها رياء ولا اقولها لغرض من الاغراض، ولكني اقولها خالصة لوجه الله تعالى. واذا كان في نفوس احد مني شيئا فهم اهلي وهم يغارون علي، واذا كان في نفوسهم شيء فانما هو غيرة علي وحبا في، وانا اعتذر لهم جميعا اذا كان قد ضر مني لهم شيء. وانا الان في محل زياد من سنة 51 اقرأ في محل زياد حتى سنة 81، لم يحدث والحمد لله بيني وبين احد الا كل حب وكل تقدير، وقد وقفتم جميعا معي في جميع محل. فكيف انسى انكم الاهل الابرار الذين توفون بعهد الله ولا تنقضون الميثاق، وانتم اهل القرآن واهل العقل واهل السماع. فاذا كنت قد اخطأ فانا ابن لكم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها الاهل والعشيرة وكلكم اهل وعشيرة، يجب ان تعرفوا جميعا وانا اعلم علم اليقين انكم تعلمون جميعا ان اول بلد نشأت فيه هو محمد رجال. لا اقولها رياء ولا اقولها لغرض من الاغراض، ولكني اقولها خالصة لوجه الله تعالى. واذا كان في نفوس احد مني شيئا فهم اهلي وهم يغارون علي، واذا كان في نفوسهم شيء فانما هو غيرة علي وحبا في، وانا اعتذر لهم جميعا اذا كان قد ضر مني لهم شيء. وانا الان في محل زياد من سنة 51 اقرأ في محل زياد حتى سنة 81، لم يحدث والحمد لله بيني وبين احد الا كل حب وكل تقدير، وقد وقفتم جميعا معي في جميع محل. فكيف انسى انكم الاهل الابرار الذين توفون بعهد الله ولا تنقضون الميثاق، وانتم اهل القرآن واهل العقل واهل السماع. فاذا كنت قد اخطأ فانا ابن لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عمرك تخطأ علشان خايف خاطر القرآن.